بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. نستمر في نواصل الحلقات والحديث عن المناجاة الشعبانية، وهذه هي الحلقة الرابعة في هذه المحاضرات. فقد هربت إليك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا متضرعا إليك راجيا لما لديك. الهروب الطرف الأول، ودائما مع الهروب طرف ثاني وهو اللجوء. الإنسان لما يهرب من شيء يلجأ، لما يهرب من مكان يلجأ إلى مكان، لما يهرب من شيء يلوذ بشيء. غالبا دائما ما أدري غالبا مع كل هروب لجوء، مع كل هروب معاذ وملاذ يعوذ به الإنسان ويلوذ به الإنسان. ليش الإنسان يهرب؟ عن ماذا الإنسان يهرب؟ يخاف فيبقى يهرب حتى يصل إلى مكان آمن، يلجأ يعوذ ويلوذ بذلك المكان، عندئذ يطمئن يتوقف عن الهروب. فإذا مع الهروب دائما وجه آخر وهو المعاذ والملاذ واللجوء مع كل هروب. فإذا كان هروب، هروب العبد من الشيطان، الإنسان قد يهرب من الشيطان، يلجأ بمن؟ بالله عز وجل. لأن الإنسان إذا قابل الشيطان بنفسه ينكسر تجاه سطوات الشيطان، ولكن لما يعوذ بالله من الشيطان يلجأ إلى الله ويلوذ بالله من الشيطان، الله يحميه من الشيطان. وقد يلجأ الإنسان، قد يهرب الإنسان من سيئاته، ذنوبه وسيئاته معاصيه، مرتكب عمر طويل من السيئات ما لا يحصيها إلا الله عز وجل، بمن يلوذ بمن يعوذ؟ وين يلجأ؟ طبيعي يلجأ إلى مغفرة الله، يعوذ برحمة الله، يلوذ بمغفرة الله تعالى. وين يروح؟ وقد يهرب الإنسان، يهرب الإنسان من نفسه، قد يهرب الإنسان من نفسه، ما تصدقون، قد يهرب الإنسان من نفسه، نفسه من نفسه التي بين جنبيه تدعوه إلى الذنوب والمعاصي، تريد تزلقه في المعاصي، فيريد يهرب من نفسه، يهرب إلى الله عز وجل، يهرب إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. يا من إليه يفر الهاربون. ما عند الإنسان الذي يهرب من الشيطان، من سيئاته، من أهوائه، من شهواته مفزعا وملاذا ومعاذا غير الله عز وجل، يا من إليه يفر الهاربون وبه يستأنس المستوحشون. الله عز وجل أنيس المستوحشين، اللي يستوحش من كل شيء يبعد عن الله يأنس بالله عز وجل. اجعل، هذا دعاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، اجعل توكلي عليك فقد مال علي أعداؤك، أعدائك مالوا علي، هجموا علي، اجعل توكلي عليك حتى أنا أقابلهم بالتوكل عليك، واجعلني بك أصول وبك أحول أجول وعليك أتوكل. إذا جعلت توكلي عليك وحميتني وأعذتني أصول بك وأجول بك وأقاوم بك، عندئذ أنا لا أخاف من عدو غاشم ولا من شيطان مارد. فإذا قد يهرب الإنسان من عدو من أعدائه فيلوذ بالله، وقد يهرب من الشيطان فيعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يهرب من سيئات نفسه أيضا يعوذ بالله تعالى، أعوذ بالله في الدعاء، أعوذ بالله من سيئات نفسي، هذا تراكم الذنوب، الذنوب المتراكمة أهرب منها إلى الله عز وجل اللي يفتتها يغفرها ويفتتها ويكفرها ويغطيها. وقد يهرب الإنسان من نفسه، نفسه تدعو إلى الذنوب ما يدري شو يسوي شو يعمل، يعوذ بالله يقول إلهي خلصني من شهواتي من نفسي، خلصني من نفسي من أهواء نفسي اللي تتحكم فيه. في الدعاء وقد فررت إليك من نفسي، وقد فررت إليك ممن؟ من نفسي. وقد فررت إليك من نفسي وأنت مفزع المضيع حظ نفسه، أنت اللي مضيع نفسه ومضيع حظوظه، أنت مفزعه، ما عنده مفزع غيرك. فررت إليك من نفسي، هنا الإنسان يهرب من نفسه، فالمهرب فالمفر والملجأ هو الله عز وجل. في أي هروب يفر الإنسان؟ يهرب الإنسان من عدوه يعوذ بالله، من الشيطان يلوذ بالله، من سيئات أعماله يلجأ إلى الله، من نفسه يركن إلى الله عز وجل، يهرب إلى الله تعالى، يفر إلى الله، إلى أن لو لأمير المؤمنين عليه السلام مناجات كان يقرأها في مسجد الكوفة عندما يتعتم الليل في عتمة الليل تنام العيون، كان يقوم الإمام عليه السلام ويخاطب الله بهذه الكلمات الجميلة، يقول وأسألك الأمان، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، آمني في ذلك الوقت، آمني إلهي في ذلك الوقت، وأعطيني أمان، وتقبلني ألجأ إليك وأهرب إليك. اسمعوا أيضا، وأسألك الأمان، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. شلون يوم صعب ذلك اليوم، اليوم الرهيب الصعب، اليوم الذي يفر الإنسان من أمه وأبوه وأخيه وأبيه وابنه وأبيه وصاحبته من زوجته. الزوجة تهرب من زوجها والزوج يهرب من زوجته في ذلك اليوم الرهيب. إلهي في ذلك اليوم آمنا، في ذلك اليوم الرهيب آمنا. وأسألك الأمان. الإمام عليه السلام يطلب اللجوء من عند الله، يطلب الأمان من عند الله. وإذا لجأ الإنسان إلى الله، إذا هرب الإنسان إلى الله يجد الأمان عند الله. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. المجرم يومئذ يود يتمنى لو يدفع العذاب عن نفسه بأمه وأبيه وصاحبته وأخيه والناس جميعا، يقدمهم للعذاب حتى يفتدي نفسه، يخلص نفسه، ولكن هيهات هيهات. لذلك اليوم الملجأ هو الله. الإنسان لا يجد مهربا إلا الله عز وجل. هذه نوع من الهروب، نوع من الهروب. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. النوع الثاني أن يهرب الإنسان، هذا النوع في الهروب، النوع الأول من الهروب، يهرب الإنسان إلى الله من نفسه، من سيئاته، من شهواته، من الشيطان، من أعدائه، يهرب إلى الله. في نوع آخر من الهروب، يهرب من عند الله، يهرب من غضب الله، يهرب من سخط الله، يهرب من عذاب الله. لمن يهرب؟ إلى من يهرب؟ نحن وجدنا أن لكل هروب وجه آخر. الهروب الوجه الأول لهذه العملة، الوجه الثاني لهذه العملة اللجوء. مع كل هروب لجوء، يهرب من شيء يلجأ إلى شيء آخر، يهرب من مكان يلجأ إلى مكان آخر. فإذا يهرب من أعدائه، من الفقر، من خصومه، من نفسه، من سيئاته، من الشياطين، يهرب إلى الله. ولكن إذا يهرب من الله عز وجل، خايف من عقاب الله، عذاب الله، بذنوبه، بمعاصيه، بجرائمه، مستحق العذاب من عند الله، فيهرب من عند الله. إلى من يلجأ؟ إذا يخاف من عند غير الله يلجأ إلى الله. أما إذا كان خائف من غضب الله وسطوات الله وسخط الله بسبب سيئاته وذنوبه، إلى من يهرب؟ أقول إلى الله، ما عند غير الله عز وجل، أقول إلى الله. يهرب من الله إلى الله، ما عند غير. أن تتأملوا، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. الذاريات 50. ففروا إلى الله أيها الناس، نعم المفر هو الله تعالى، ونعم الملجأ هو الله سبحانه وتعالى. في الدعاء أعوذ بك، أعوذ بك، الضمير إلى الله، أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إذا تسخط علي وتغضب علي. أنا ما عندي بعد لو غيرك يغضب ويسخط علي ويخاصمني، أهرب إليك، ولكن أنت إلهي إذا غضبت علي وسخطت علي ما عندي ملجأ ألجأ إليه إلا أنت، إلا أنت. أرأيتم العبد الآبق؟ العبد الآبق يشرد من مولاه. سابقا كان نظام الرق، ما عندنا الآن رق، سابقا كان نظام الرق. العبد قد يأبق، يأبق يعني يفر من مولاه، يخرج يروح منه، أي باب يطرق، أي باب يشوف يطرق، أي باب يشوف ما يرحبون به، ما يعطوه، وين ما يروح ما يفتحوا له الباب، يلجأ إلى، يرجع إلى مولاه. أبق من مولاه، الآن يرجع إلى مولاه خجلا مستحيا مطأطئ راسه، راجع إلى مولاه. العبد الآبق ما إلى ملجأ في إباقه إلا إلى مولاه. أنتم تأملوا في هذه الصورة في دعاء الإمام زين العابدين، في دعاء في مناجاة الأسحار، وأين مفر العبد الآبق، وأين مفر العبد الآبق إلا إلى مولاه، وين ما يروح ما يجد باب مفتوح عليه، وأين مفر العبد الآبق إلا إلى مولاه. اللهم وها أنا ذا بين يديك، أنا عبد آبق، الآن رجعت لك، وها أنا ذا بين يديك معترف بذنوبي، شو تريد؟ أعترف؟ أعترف. معترف بذنوبي مقر بإساءتي، أعترف لك وأقر بإساءتي، وأنا عبدك وبين يديك ومسلم أمري إليك ومسلم نفسي إليك، فاعمل بما شئت، وأنت أهل الرحمة، أنت أهل للمغفرة والرحمة. في الدعاء أيضا، ويروي هذا الدعاء صاحب البلد الأمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا ممن يوفي بعبدك بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل بطاعتك ويسعى في مرضاتك ويرغب فيما عندك. شلون فقرات جميلة. واجعلني، مرة ثانية أقرأ، واجعلني ممن يفي بعهدك، يفي أفضل قراءته أو هو المتعين، يفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل بطاعتك ويسعى في مرضاتك ويرغب فيما عندك، بعد ويفر إليك منك، يفر إليك منك، يفر إلى رحمتك من غضبك، يفر إليك منك. هذا مشهد رائع من مشاهد العودة إلى الله تعالى. العبد يفر من مولاه، يروح منا الباب مغلق عليه، منا يعطي وجهه ما يجد طريق، وين ما يروح يشوف الأبواب مغلقة ما يجد بابا مفتوحا أمامه، يرجع إلى مولاه من جديد. أنا شايف هذا المشهد مرات ومستوقفتني. هذا المشهد مشهد رائع. أنا شايف الطفل ما عنده ملجأ إلا أمه، ما يعرف في دنيا الصغير إلا أمه، وين ما يشوف مشكلة جاع يلجأ إلى أمه، عطش يلجأ إلى أمه، صار عنده صداع أذى وجع يرجع إلى أمه، واحد مهدده يرجع إلى أمه. سبحان الله، قد يواجه سخط أمه، أمه تغضب عليه تسخط عليه تبسط الضربة، يودي الطفل وين ما يروح ما يجد غير أمه، ما يعرف غير أمه، فيلقي بنفسه في أحضان أمه من جديد، من أمه إلى أمه، يهرب من أمه إلى أمه. ونحن في دنيانا الكبير نقلب أنظارنا يمينا وشمالا، وقد أبقنا وعصينا وذنبنا وأثينا، نريد مكان ما نعرف مكان، فنعود إلى ربنا. هذا معنى وقد هربت منك إليك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.